مع أنه اشتهى طعاما، اشتهى شيئا يشربه، اشتهى شيئا من ملذات الدنيا المباحة، حرم نفسه من هذه الملذات، يحتفظ بالمال وعنده صندوق مال يضع هذا المال فيه، وظل على هذه الحال سنوات. كلما اشتهى شيئا قال لنفسه كأني أكلت، ثم يحتفظ بالمال، وسنوات طوال حتى جمع مبلغا بنى فيه مسجدا وسمى المسجد كأني أكلت. انظروا لأجره كيف حرم نفسه في الدنيا من ملذاتها ليحصل على بيت عند الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض. أفضل مسجد الذي بني على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المساجد وتعميرها سنة وفضل كبير، هنيئا لمن حصل عليه، هنيئا لمن بنى هذه المساجد، هنيئا لمن دفع من أمواله مسجدا في أفريقيا، مسجدا في آسيا، مسجدا في أوروبا، ويبني المساجد وينويها لله جل وعلا، بنى الله له بيتا في الجنة. ليست السنة فقط في بنائها بل المحافظة عليها. من الناس من نذر نفسه لله أن يحافظ على بيت الله، فإن رأى قدرا نظفه، وإن أرى طيبا جاء به إلى المسجد، وإن رأى قذاتا يقول النبي رأيت الحسنات، عرضت علي الحسنات في أمتي فرأيت منها من الحسنات القذاء يزيلها أحدهم من المسجد، رأى قذرا في المسجد فأزاله، رأى وسخا فنظفه، يطيب المسجد، يرتب المسجد، يحافظ على مقتنيات المسجد، يحرس بيت الله، يفعل هذا لمن؟ لله عز وجل. هؤلاء عمار المساجد، هؤلاء هم المرابطون في بيوت الله عز وجل. كانت هناك امرأة تهتم وتنظف وتكنس مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا الاهتمام بالمساجد، تكنس مسجد رسول الله، هذه وظيفتها، هذا شعارها، أنا هدفي في هذه الدنيا أن يظل المسجد نظيفا، أن يظل المسجد طاهرا. كانت تنظف المسجد فلما توفيت صلى الصحابة عليها في الليل، خشوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلوا عليها بالليل ودفنوها. فلما أصبح الصباح النبي يسأل عن هذه المرأة، أين فلانة؟ أين فلانة التي تنظف المسجد؟ فلما افتقدت هذه المرأة تبين أثرها على بيت الله عز وجل. فطيب المسجد، نظافة المسجد، طهارة المسجد بسبب هذه المرأة. فسأل النبي عنها فقالوا توفيت يا رسول الله، توفيت يا رسول الله ودفناها، خشينا أن نقضك. قال هل آذيتموني، هل آذنتموني، هل آذنتموني. فذهب النبي معهم وقال لهم دلوني على قبرها. فدل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبر تلك المرأة، فكبر وصلى عليها. لما؟ لأنها من أشرف النساء، كانت تنظف مسجد رسول الله، تطهر بيت الله عز وجل. المساجد لا يحل فيها أن يباع ولا يشترى، ومن رأيناه يبيع ويشتري داخل المسجد قلنا له لا أربح الله تجارتك. المساجد لم توضع لإنشاد الضالة ولا لهذه الأمور الدنيوية، إنما هي لله عز وجل. وأن المساجد لله ليس فيها إلا طاعة الله عز وجل، بل سنة للعبد إذا جاء للمسجد أن يتزين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بل من أكل ثوما أو بصلا أو تلوث برائحة سيئة فلا يدخلن المساجد ولا يقربها، هذه أطهر البقاع وأجمل البقاع. الراحة النفسية في بيوت الله، الطمأنينة في بيوت الله، الاستقرار في مساجد الله عز وجل، ما هي أحب البقاع والبلاد إلى الله عز وجل؟ إنها المساجد. وما هي أبغض البلاد إلى الله؟ إنها الأسواق. لو علم الناس فضل المساجد والله ما تركوها لحظة من حياتهم إلا لضرورة احرص يا عبد الله أن تعمر مسجدا، أن تبني بيتا لله عز وجل، أو تحافظ على بيت من بيوت الله وتطهره وتنظفه وتعمره. وكل من صلى وأحيا عبادة في المساجد فهو من عمار المساجد. ما أحلى التعلق ببيوت الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما خرج من المسجد حن للرجوع إليه، يرقب وقته وساعته، متى يؤذن للصلاة فيفزع إليها ويهرع إليها. قلبه ليس في هذه الدنيا، قلبه ليس في شوارعها وبيوتها، قلبه داخل المسجد قد علق، كلما خرج من المسجد ضاق صدره، متى يحين وقت الصلاة الأخرى؟ في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أهل المساجد هم الرجال، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد بيت كل تقي. أهل التقوى بيوتهم المساجد، قلوبهم بالمساجد، أوقاتهم بالمساجد. قال: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله، شوفوا الفضل، وتكفل الله لمن كان بيته المسجد، قال: بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله والجنة. تخيلوا كل هذا الفضل لمن كان بيته بيت الله عز وجل، لمن كان قلبه قد علق بهذه المساجد. في بيوت أذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. من توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة. وأكثر الناس أجرا، أبعدهم بيتا ومسكنا من المسجد وأكثرهم ممشى، بشر المشائين، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يأتون يوم القيامة الناس في الظلمات، أما هم ففي الأنوار. لما؟ لأنهم تعودوا المشي في الظلمات في العتمة وفي الصبح إلى المساجد، خطوا أقدامهم إليها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نصحه الناس أن يقرب بيته إلى المسجد، وكان بعيد المسكن يمشي على قدميه، فجاء للنبي قال: يا رسول الله، إني أريد أن يكتب الله لي خطواتي إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قد جمع الله لك ذلك كله، إنا لا نضيع، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذي يصلي في بيته كم فاته من الأجر، الذي ضيع الجماعات كم ضاعت عليه الحسنات. صلاة الرجل في الجماعة خير وأفضل من صلاته لوحده ب27 درجة، ليست درجة واحدة. هذا رجل تعود على الجماعات، تعود على انتظار الصلاة بعد الصلاة، تعود على الجلوس في المساجد، كان لا يؤذن إلا وهو قد هم بالصلاة وخرج إلى المساجد. في يوم من الأيام خرج إلى المسجد كعادته، صلى صلاة السنة قبل صلاة الفجر، صلى ركعتين، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم جلس يقرأ القرآن ويدعو حتى أقيمت الصلاة. فقام يصلي الفجر يوم الجمعة، يقول صاحبه الذي بجنبه: هذا

إن القلوب المعلقة بالمساجد تحرص على الصلاة فيها، بل تحرص على التبكير إليها. إن من كان قلبه معلقا في بيت من بيوت الله، ما إن يسمع النداء إلا ويهرع إلى المسجد، يأتي إليه مبكرا، يحرص على أن يصلي في الصف الأول لا في الثاني، فهو لا يتنازل عن الصلاة في تلك البقعة المشرفة وذلك المكان الفضيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على من؟ على الصف الأول، ذلك الذي أتى مبكرا، جاء وتنفل، ثم جلس يدعو الله عز وجل بين الأذان والإقامة، واستعد لصلاته، دعا الله وسبحه وذكره وقرأ شيئا من القرآن، وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. أعجب من كثير من الناس ضيع على نفسه ذلك الأجر العظيم، لا يأتي إلا عند سماع الإقامة، وربما فاتته من الصلاة ركعة أو ركعتان وكأن الأمر عادي، بل ربما جاء للمسجد وضاعت صلاة الجماعة ليصلي جماعة أخرى، أو يرجع إلى بيته ولا يبالي. وكان الأولون العارفون، الواحد منهم إن فاتته صلاة جماعة جلس في البيت يبكي لأن الصلاة فاتته، وربما عزاه أهل الحي لأنه فاتته صلاة جماعة واحدة، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. كل هذه الفضائل وهذه الأجور ضاعت على الكثيرين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو اختلف اثنان في مكان ازدحم عليه وتزاحم عليه في صف أول ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا قرعة، من يحصل على هذا المكان لاقترعوا، وذلك لما في الصف الأول من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. الصفوف الأول إتمامها، إكمالها، الإسراع إليها، هنا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال الصحابة: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون، أي أن بعضهم يصلي ملتصقا بالآخر عند الله عز وجل. إنهم الصافون عند الله، إنهم المسبحون لله. وما أجمل الصف الأول الذي يناجي ربه عز وجل. هم في الواجهة، هم في المقدمة، هم في مقدمة الركب المقبلون على الله عز وجل. أما الصفوف الأخيرة فهي شر الصفوف، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وبعض الناس ربما كان جارا للمسجد، وربما كان في المسجد نفسه، لكنه يأتي مبكرا ويجلس في الخلف، ينتظر الصف الأول ليتم ليصلي في الصف الثاني. محروم من ضيع على نفسه الصف الأول. ومن الفضائل أن يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام. وما أدراك ما تكبيرة الإحرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظر لهذا الحديث الجليل، هذا الحديث العظيم الذي يبين النبي فيه فضل تكبيرة الإحرام وإدراكها مع الإمام. قال: من صلى لله 40 يوما، يعني مخلصا لله 40 يوما، يدرك فيها تكبيرة الإحرام، يعني كان في الصف والإمام يكبر التكبيرة الأولى، يدرك فيها تكبيرة الإحرام. تعرف ما أجره؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتبت له براءتان، له شهادتان، ليست شهادة واحدة، براءتان. من أي شيء؟ براءة من النفاق، وبراءة من النار. أما البراءة من النفاق لأن المنافقين وصفهم الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون إلا متأخرين، لا تجدهم إلا في الصفوف الأخيرة، أثقل صلاة عليهم الفجر والعشاء، لا يتعودون الصف الأول. من اعتاد تكبيرة الإحرام 40 يوما برئ من النفاق. البراءة الثانية من النار لأن أهم سبب لدخول سقر وولوج جهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ما كانوا مصلين، ضيعوا الصلاة فسوف يلقون غيا. أما أهل الصلاة والصف الأول ومدركو تكبيرة الإحرام فلهم الأجر العظيم عند الله عز وجل. سمعتم بتابعي جليل اسمه سعيد بن المسيب، من أجل التابعين، من عبادهم، من زهادهم. هذا الرجل ظل 50 عاما، لا أقول 40 يوما، ظل 50 عاما لم تفته تكبيرة الإحرام مرة واحدة. لا أقول فاتته ركعة، ولا أقول فاتته جماعة، بل لم تفته تكبيرة الإحرام مرة واحدة. 50 عاما ما نظر في قفا مصل، 50 عاما وهو يدرك التكبيرة الأولى. أي إنسان هذا؟ أما الأعمش يروى عنه 70 سنة على هذه الحال. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسلوا أيديكم منه. هذا ضعيف إيمان، هذا لا يبالي بالطاعات، هذا لا يتسابق إلى الخيرات، هذا لا يعلم الأجر العظيم في تكبيرة الإحرام، ولهذا ربما يضيع حقوقا أخرى كثيرة ولا يبالي. قال: فاغسلوا أيديكم من، اغسلوا أيديكم ممن؟ ممن يتهاون في تكبيرة الإحرام. طيب من يتهاون في ركعة من الصلاة؟ طيب من يتهاون في أداء صلاة الجماعة؟ بل من يتهاون عن المسجد ما ذنبه؟ يقول أحدهم: جئت لصلاة الفجر يوما فوجدت شابا مسرعا إلى المسجد صلاة الفجر، فلما دخل المسجد ونظر خر لله ساجدا، تعجبت ما باله. يقول: ثم دخل إلى المسجد وصلى الفجر. يقول: بعد صلاة الفجر سلمت عليه، قلت له: رأيتك تسجد شكرا لله أول ما دخلت المسجد، ما الذي يحدث؟ قال: أنا عاهدت ربي أن أحقق الحديث 40 يوما أدرك تكبيرة الإحرام، ففعلتها 39 يوما. يقول: فلما كان اليوم 40 اليوم استيقظت فإذا بي قد فاتتني صلاة الجماعة في المسجد الذي بجنبي، فاتتني تكبيرة الإحرام في اليوم 40. يقول: قمت فزعا، توضأت، خرجت من بيتي بسيارتي أبحث من مسجد إلى مسجد أيهم لم يقم الصلاة. يقول: فلما جئت إلى هذا المسجد الأخير فوجدتهم لم يقيموا الصلاة، من شدة فرحي خررت لله ساجدا. إنه اليوم 40، إنها نهاية دورة، هنا تكون الجائزة والمكافأة. فصليت الفجر وأدركت تكبيرة الإحرام، هنيئا لمن يدرك هذه التكبيرة ويحرص على الصف الأول. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل